بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلقا نكب الله بينا سلسلة منهجية، سلسلة منهجية وأنا قلت لك اللي إنه كل ما ناته سلسلة فقهية إيه منهجية والله بضو ضبا شافعية متكور أهدي لي رادو فقه الشافعية وهي سلسلة هلقا قبل الله بينا وحن نقول يا مقعي هذو اعتقاد الشافعية. سلسلة اعتقاد الشافعية وسلسلة كتب كيريرة كتب دحى يكوى دير دير سوكيري دونتا إن شاء الله تعالى. وحيكاكم نوندون تالح كتاب أو كالاه الرية يهدي سورة قشو إله إذنه لما يستر مراجع ذي الله إشاره أدي الله يجهده. لكن وحا أساسكي وليه ذا كتاب السلسلة ذا منهج اعتقاد الشافعية قال عندك متقدمين تاها وانكسو حولاندو انو كتب دورة كتب تا منهج اعتقاد الشافعية قفكو هديو أقرستو أو الرعاء أو برتو وهي كحر إيسا إمام الشافعي عقيدة ذي سيقف إيسا إنو النقضة وما هو النقضة إن شافعية في الأصول والفروع وصوشي مسائل كاعتقاد كهانا على مذهب الإمام الشافعي إنو النقضة وصوشي مذهب كفقه كها أصول كي وحي لحي فقه علوم تيسينا وشافعي النقضة. كتبتا كتاب كوغو الرأي وحان كو سالايي لبار رموت با إنان إلاليو أرينكا كوباد كتبتو كتب منهجهان لو أخري كارو أو مختصرة أو كوبان إنان نقضان قارهان كوو هوري سي أي أكالفا فاسنيهين أي نقضان تصدحات إنان نقضان متقدمين تي كليا وعلى عقيدة الإمام الشافعي كقرن وحين نقندونا لح كتاب ونكلا حشي طبقاتك فوق هذه الشافعية ده. بعد الإمام الشافعي طبقاتك وبهذه أرضي دي سيها كتابا كسو قادرين انت قدم بي سنة قرنك السدحة أفراد قرنك السدحات بي أرضي دي سنقنيان قرنها أفراد إلى قرنها الشانات بيليح ذا كتابك كوبنان دوران كتابك كوبادي والإمام المزني كتابك سشرح السنة المزنين وأنك لمختصر مختصر المزني اللي يرادو فقه الشافعي السقع لفنبر طوح سقع التعليقات يشروح لصاري شروح ذيب على الاختصارية واللقعبية إلى منهاج كان سوقان لنا عاكالان وحوليه كتاب ليرى شرح السنة وكتاب ككوبات ومزيني والله بغل لحذني أفرتير دنتي ترجمة دي سنة كل شيء قدونا كتاب كيسا مركز إنه بالله بإن عشر هذا صوص هذا سقع الشافعي سيدا يسكو أهايين يسيدا صببتا أي كتمت كتاب كأنو قرم كتاب كلا بعدي وانك اللي يرادو أبو بكر الإسماعيلي اعتقاد أهل السنة كتاب كيسا وكتاب يرو كوبنا لكن كوين كفاه فاحسا كتاب كي شرح السنة إلي المزني إسماعيلي بقول إيو قياستي تدوصنو يكدم بيهي muzani 317 kiina waa dhintay. Kitaabkiisaasna kitaabka ictiqaad ahli sunnati Abu Bakr al-Ismaili oo aimmadii iyo fuqahadii shaaficiyada kamid ahaa. طبقة الثالثه اها باكو خيغي دونا هدي الله يراد كتاب كسدح و خو نوقو دونا هدي الله يراهدو كتاب كو قري ابو عثمان الصابوني و يمدي حديث كي فقه الشافعيه دها و يسغنا فر بولا فرتن يا سغال كدنتي كتاب كي سنه اعتقاد السلف اصحاب الحديث اما اصحاب الحديث كتاب كاسو إساقانا مرقا قاركود كاسو حيقانا إيا إسماعيلي كتاب كيس كتاب كافرادي حون نقون دونا نين وحير كدن بي صابوني سونا قارين وي مدي فقادي شافعية دها ولي لابو القاسم الزنجاني منظومة تحه وتري في الاعتقاد واتباع السنة ولي الرائية في السنة وافر يا فرتن بيد افرتن يا شن بيد مالها صح ومسائل عقيدة أو سكوبان وقلت المامي انت هذا بدن سنة هي عقيدة صحنين لقب صدو بدعنا لقفق هذا كتاب كنشان هذا حون نقندونا الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبو حسن الأشعري وقرني أفرادها سدع بوق الله باطني أفر هجيرة مركي هيد نجير يودي ساقنا كتاب كاسوري هو اللي يراده كتاب كي قدن بيه وقروه إيه آخر مؤلفاته با كتاب كشانا دينون نقندونا كتاب كاللي حدو حون نقندونا اختصار بان صو قابين دونا إن شاء الله لما يستر من دونا بان رجينا يا عندنا سلسلة دان وضو الشريعة للأجري محمد بن الحسين الأجري وسدح بقولي اللحذن كي هجري دو مركي هاي دنتي وكتاب كيسو ما دام كتبتك لو كوي هاي أسانيدي عثار بذن أولي هاي وانسو اختصار الناي اختصار كمختصر كاوحو مقعي سنو قنايا الوشيعة في اختصار الشريعة وحان كاقوين دونا أساني دونا وحي مكرر يسون نقضي إيه لغا مارمي كارو وحان أنصحين إيه ضعافك أم أحاديث أم آثارة iyo wixii macnihiisa badan ee laga maarmi karo sida markaan bilaabayn insha Allah aan sharxi doono way ha dhici karta xadiithka saxda ama ayada quraana hal baab inuu ku keeno 20-30 aayadood ama dhowr iyo 20 xadiith oo ku keeno oo aan saxday oo qaarkood qaarka kale laga kaaftoomi karo silsilada markay qofka dhameeyay oo fiican lahayd haduu ku daro كتاب التوحيد لابن خزيمة ابن خزيمة إمام ولا إما إمة الشافعية في الفقه والحديثها طلب ذي التلاميذ الربيع ابن سليمان إيو أبو إبراهيم المزني لفتي ذي أرددو ذيها لنا إما ذي بخاري مسلم نكوريا حديثة خارج الصحيح كتاب كساء التوحيد إنو آخر استقفكم مرجعها وفي عنده وحكى له في عن أبو عثمان أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي لبدي سكتاب الرد على الجهمية هي نقل عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد بشر المريسي كتاب كيسا نقل أنا طالب كهر وحقاري دونا وفهمي كرا وحقاها الله وانو أخر استكام مراجعها كتبت في عمي كمين نقل دونا صدرتاد لحدا كتابة لكن أساس كمنهج كمختصر كشريعة وها الوشيعة في اختصار الشريعة سببتها نصا ما ينهينو منهج كان يوحا نقوم مقعابة إنه اعتقاد الشافعية وحاوي دور سببات وهي سبب كوبات dadka iyaga Soomaaliyeed iyo deegaanka dadka Soomaalida ah ee u nisba sheekta intooda badan ee madhabka Imaam Shaafici rahimahullahu ta'ala dhinaca kale qayb badan oo kamidhi aqeedadii waxay u nisba sheeganayaan madhabkan Ash'ariga صدرت واحد مقلايسة الشافعية مذهبا الأشعرية عقيدة مختصرات كان منهج كعقد قال لو دتشي أشعري أهنا ودراسيا وحيوم بود واحد مودا كم مقطع إن أم لين يان أما إمدي الشافعية دوبا على مذهب الأشعري في العقيدة إن هايين يقول إمام الشافعي أرضي ديسية طبقات كهرباء أي كهريين تاريخان حتى أبو الحسن الأشعري أي كهريين ودي مزيني مركو لابو اللي حداني أفرطة لمانا يو أبو الحسن الأشعري مزيني مسوق قارين وكدن بي صصدرتاد وحي موذا يان ضد بضانا وكميدا إن أي مذا الشافعي يذوبا أي أشعري هايستين إن مذهب الشافعية إن مذي السيهورة إيه أشعري بكهر ريين موغا قار بظن وحيبا أين أغين إن مذي الشافعية ذي هورة كتب بظن ومؤلفات وعقيدة ذي كألفين عقيدة الأشعرية كدوان إن إليهن وحتى الطبقات كي هورة وآدم إنت لسوق قارئون معهنة شافعية ذو أي كفاني تشيرين إن لدوه أشعري باطع طوى سابك كوبات سابك اللبات أي مدى شافعية ذو علماء مسلمين وعددك أغبا عقيدة السنية عقيدة أهل السنة والجماعة وحكا قري سيدي عادو ذو باهايد إن حديثك إي علومتي سكوا أغبا ذن وحكا قريهين إليين كوا أغبادان وحكا قراي فقه إي أصول كيس أصول كفقه إي قواعد خصوصا طريقة غير الحنفية متكلمين تلايسكو جير هذا مركض دنب إريق على الله بحي لقصوا بالله إمام الشافعي الرسالة ديسة وعلم الحديث هي علم أصول الفقه اللوض بأي كتران إي مسائل أصول واعتقادك إنك استوى أنا أرى كتاب قارة وإمام الشافعي أوكا قراي في الاعتقاد سيدو فقه أصول كسي وقري هدنا أقواشي سوحي آذو كشرتا كتب تعقيدة آثار تي السند ككورية أما هنقوط كتب تن أجر شريعة ديسة أما هنقوط اعتقاد كلالكاي أما هنقوط كتب تن بيهاقي اعتقادي أسماء والصفات وكقري أما هنقوط حتى مرارك قار كتب عثمان مسعيد الدارمي أما كتبت انتاسو شافعية وضعه أما كتبت رقان شافعية هين سيد ابن بطة وحنبليه أتكو أركيس مالك أقوال فربضا وإمام الشافعي السانيد لقى قوارين أيه وحتى كوان مناقبتي سكمتها أما كان ابن أبي حاتم مناقبته قرى شافعية وابن حاتم لفتي سوء شافعيها أما كان بيهاقي قرى هالنقطه أما كان أبرئ قرى هالنقطه مسائل بدن عقيدة بلغة سوغورية لكن رجع أرضي ذي ساها الروادي مذهب كي سناها قديم كي هي جديد كي لا بضبا كتب بضن بيكا قرين في الاعتقاد وهرقى ساقا سوغاري رقى ساقا وحكم مقلي رقى رقى أرضي دو دهاية كسيم مقلي إلى قرونتي مفضلة ده إذا خير كبنيت إلى كتب تنمنهج كان عواد نوعه كهرنا إلى كأنتو سنضمان قرنك الشنات كدي من كتب بدن بيليه وحكم إذا الرد على الجهمية ويسكلي على الإمام أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المذهب لا بقول كوي فرتن كي جيريو ذي أنا أجل رواة القديم اللي على الشافعي مذهب كقديم كشافعي جاه نك أوقي ما بدن رجع كوري سجى إيوه أبو ثور إيوه رقي كلا لمدكة وإلى عشان تنين أيقوع عن سنين كتاب حولي دعوة عن ولا الرد على الجهمية وحاسده كلا لكتاب عوان كاسة الرد على الجهمية أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي والله بقول يا سدات هجرة مركي حي دين تيسقون ورقي مزني يسوع قال يا سيدة في عنا سلاسوع عاصرنا هي إمام أحمدي طبقة ثانية أنا وكود داري سكي إسلا عثمان بن سعيد الداري محولي كتاب كلاوس الدحات كتاب سدحاد اه نقد الدارمي على بشر المريسي نوالو سو غابيا نقد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد بشر المريسي نوالو مغعبا او اساغنا كارد على الجهمية عن كفوغين لكن كفه فحسن وكواس حسن سنة مطبوع كتاب لبيس كتاب وحكم ذي كتابك التوحيد وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وإسكالي يعني الصحيح بن خزيمة إسكالي كتابك أنه إسكالي سونا الطبقة الثالثة يسبكي يكون دارين فقادي شافعية ذا وصدع بقول يكويتو من هجرة المركة هيد غير يودي وحالا وقتي هايسنا كتاب قري أي مدى الشافعية طبقة داسنا كتشري نين ليلة إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري وإسكالة كتاب لي الصريح السنة كتاب لي هذا واليه هاي كتاب كله اعتقاد لي هذا نواليه لبضى بروا مطبوع ووي يلا تفسير كي سنة عقيدة دي وحبادان وكم إذا آيات كمركو صومر هيو وحكاها الله وحاكم إذا أبو الحسن الأشعاري وصدع بقول وطني أفرتير دي انت كتاب كي سنة مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين مذاهب تمرك أو أروريو قيب وحوليه وحوليه مذهب أهل الحديث مسائل كان لا يسوخ خلاف المسلمين أهل الحديث وحي كقبان سونا مركز دنبوليه أنا أقول أنت أي نمانك أهل الحديث قبان بان لقبا وقول كوضان راعي وعلى طريقة إبانة ذي جوز كان قاربع علماء قاروسو صاري عقيدة أصحاب الحديث أهل الحديث لغا سو صاري كتابك مقالات الإسلاميين انتا لغا سو قويي والله تيرين كرا عقيدة صاحب الحديث وابو الحسن الأشعري أوليه والا ديه كرا وحاكم ذي اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم الله لكاي وقرنق أفراضي قرنق الشناطها أفر بغولي سديد يتوبنا دينتي كان ماذا كتابت أقوى وين عقيدة أهل السنة لغا قوري سنة كوضاته إلا لغو دابع التبن مجلد وانا ايماذا شافعية ذو كميدة هايو ورقى طبقة الرابعة لغو تريوي وها كميدة الانتصار وها كهر اعتقاد الإمام الشافعي كتاب ليرادو أوليه نعم ماذا يفافق هذا الشافعية ذي الزهادو ذي كميدة ها وابو الحسن الهكاري ليرادو وافر بولس ديتني اللحذي غير يودي وحاكم إذا كتب تاسي كتاب كلي الانتصار لأهل الحديث وابو المظفر السمعاني أوليه هاي وافر بغل سديتني الساقالكي الساقونا الانتي وكتاب هذا قيمة بدن الساقو فصول لغسو اختصاريي لغسو قابية لدابعين واجرة هذه قرنقة شان الله صور دعفو رقي قرنقة اللي حات صور قالي كتبت ووين عقيدة كقري وحاكم إذا نكر قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني الحجة في بيان المحجة كتاب كله هذا هو مطبوع وأنا نكر إسكال الترغيب والترهيب يا كتب كله فرب ذنبوليه أي ماذي شافعي ذو كم إذا وحاكم إذا كتاب كله قرى الانتصار الانتصار على المعتزلة الأشرار يحيى بن أبي الخير العمراني نكر كتاب كله وين مرجع البيان إسكاله في الفقه الشافعي وشنبق التدواتين اللي حدي يسونا دينتي هل كابو القاسم إلى إسبهاني قوام السنة شنبق الصدن يشنتي ودينتي انتا سوى طبعا كتاب وكم ذا كتب تأيما ذا الشافعي ذو أي كقرين في الاعتقاد وقيمة كم ذا أدبو قبب ذينيهين تركي كسي دم بي يرقب ذا بيهق ما كتب له اعتقاد ليرادو وقدر ليرادو وأسماء وصفات ليرادو خطيب البغدادي با كتابه له رجنتا كسي ودا دنبيي با كتابه له وكل قوت على طريقة واحدة كوذا السعودة انتا صورنا وددك شافعية ذاها قطري غيرني الديقان كينو اينا اقونين مذب كودي اقواشو ذين اخرسان ايان كتبتو ذي فقهي ونقون ايان موذي يانا مذب كان قدال كيميد ياش عريقيه انو يهي عقيدة ذي شافعية ذا باوحان سليه وي مضانتحي انا اي مذو ذي يا كتبتي أي قرآن إن أي برتان waxaan is leeyahay waa mudan yihiin. Walihaada baan is iri kitaabkan in loo qoro ama silsiladini manhajkan loo sameeyo waa u baahan yihiin. Sababka saddexaad ee kallifaya ictiqaadu shaaficiya asxaabtiisi asalka ah ictiqaadkooda saxda in la sheego wuxuu yahay madhabka shaaficiga ee fiqhiga dad badan oo caqiide kala duwan baa sheegtay oo galay oo fiqhiga shaaficiyadana qaatay caqiidadiina bado kala duwan iyo mawjado kala duwan ay qaateen. Qaar waa muctazila kalqaadi cabdiljabaar alhamdaani. Qaadi cabdiljabaar alhamdaani waa ninka muctaziladu hadday qaadi lqudaat yidhaahdaan isaga ay u jeedaan. Subki baa wuxuu leeyahay markuu tabaqaadkiisa shaaficiyada ku sheego aimadii shaaficiyada ku sheego wuxuu yihi huwa aladii tulaqibuhu lmuctazilatu qaadi lqudaat walaa yutliquuna hada allaqaba calaa siwaah walaa yacnuuna bihi cinda aliطlaaqi gayra kaana imaama ahli lictizaali fi zamaani wakaana yantaxilu madhaba shaaficiyi fi lfuruuc. Fiqhigan iyo furuucdana shaafici buu ahaa, dhinaca kalena sheikhu lmuctazila iyo imaamkoodii buu ahaa. Sheikhu lmuctazila imaamkoodii buu ahaayo usuulu lkhamsa ee muctazilada ninka alifay waay, tafsiirka ugu weyne ugu asalsan ee muctazilana ninka qoray waay. Maca dalik kutubtii ugu horeysay ee usuulu lfiqi laga qoray ibnu khalduun iyo ilayhi usuulu lfiqiga ku wareega afarta ah laba muctazila iska leh, midna waa alcudda uu qaadi cabdijabaarkan uu leeyahay, midna waa sharaxis almuctamad abulxuseyn albasri oo xanafiyadu ay sheegtaan iyaga inuu yahay, oy tabaqaadka taraajimta fuqahadooda ku dareen uu yahay, qaarna ay leeyihiin maya shaafici buu ahaa umuranka ka jiro. Waa almuctamad fi usuuli lfiqi ku daabacan laba mujalada waaweyn. Labada kale waa laba kale oo ashcariya ah. Waxaa ka mid a rag muctazilada mashaahiirta ahaa abibakri ibn alashiid axmed ibni cali bin beegjuur la dhihi jiray, almuctaziliyu lmutakallim loo yaqaano. Waxaa ka mid a abu yuusuf alqazwini cabdisalaam ibni muxamed ibni yuusuf ibn bundaar almuctazili lmufasir baa ka mid ah. Rag waxaa jira masaa'il ku waafaqay oo laysla ogol yahay, laakiin waa muctazili iyeyna waa muctazili wada dhihin la yihahdo kibaaru shaaficiya. Waxaa ka mid a abulxasan ilmaawardi, abulxasan ilmaawardi ninka alxawil kabiir iska leh, tafsiirkana iska leh. ibnu salaax markuu tabaqaatu shaaficiyati tabaqaatu lfuqahaai shaaficiya ku sheegay uu masaa'ilu lqadar inuu waafaqay muctazilada sheegay, wuxuu ka hadlay qiimeynta tafsiirka annukat waalcuyuun ee uu iska leeyahay maawardi. Wuxuu yihi wa tafsiiruhu cadiimu darar likownihi mashxuunan bikathiirin min ta'wiilaati ahli lbaatil tadsiisan wa talbiisan calaa wajhin laa yaftunu litamyiiziha gayru ahli lcilmi waltaxqiiq maca annahu ta'liifu rajulin laa yatadaaharu bilintisaabi ila lmuctazilati xataa yuxdar wahuwa yajtahidu fi kitmaani muwaafaqatihi lahum fiimaa huwa lahum fiihi muwaafiq. kitaabkiisu wuxuu leeyahay tafsiirkiisu aada buu dhib badan yahay, sababtoo wuxuu ka buuxiyey ta'wiilkii iyo tafsiirkii ahlulbaatilka, ummaddana waa u hoosgeliyo waa u qariyey si aynan weliba ku baraarugi karin ahlilcilmiga si aada u yaqaana maahane. Waana ninaan muujisanin inuu muctazili yahay si looga digtoonaado, markuu waafaqayana aadi su qariya. Waxaa ka mid a ragga fuqahada waaweyn ah alqafaalu lkabiir, alqafaalu lkabiir subki tabaqaadka markuu ku sheegay wuxuu ku sheegay imaamkii fuqahada shaaficiyada iyo aimadooda waaweyn abu sahli socluuki in la weydiiyey tafsiirka qafaal oo uu yidhi qadasahu min wajhin wadanasahu min wajhin, dhinacna wuu ka daahiriyo wuu ka wanaajiyay dhinacna wuu ka xumayo ka wasakhayay buri, ay danasahu min jihati nusrati madhabi lictizaal, muctazila madhabkooda inuu gargaaro u heeliyo ku wasakhayay wixii ku wasa imada waaweyne asxaabu lwujuuh ee fuqahada shaaficiyada ka mida waay iyo rag kale oo muctazilada waxyaaba ku waafaqay oo loo tiiriyey sida abi camri alqurtubi axmed ibni cabdullahi bni yuunus abilqaasim alrabci caliy bni lxuseyn ibni cabdillaahi bni curayba abulfadl alhamdani alfaradi cabdilmalik bni wahib bni axmed iyo rag kaleba. Haddaba dad badan oo fuqahadii shaaficiyada ka mid ah baa muctazila iyo weliba hoggaankoodii haldoorkoodii ah. Kuwa kaloo waaweynna masaa'il bay muctazila caqadigoodii ku waafaqeen. Kadib hala isku qabta waa muctazila aan dhahnay inaan dhihin. Dadkaasi waa shaaficiyadii bay ku jiraan, waxoodiina waa xambaarsan yihiin. Shaaficiyadii waxaa kaloo ka mid noqday tawaa'if kale oo jahmiye iyo murji'a iyo kullaabiya ah, sida taa'ifadan kullaabiyada sheekhooda Cabdullaahi ibni Saciid ibni Kullaab ee taa'ifadan madax u ahba kaana shaaficiyan fil fiqh, shaafici fil furuuc ahaa, sida Yuusufki Tabaqaadkiisa ku sheegayna uu tarjamay Cabdullaahi Abu Muxamed Cabdullaahi ibni Saciid ibni Kullaab, inuu ra'si taa'ifada ahaana waaba loo nisbeeya, waa loo tiriya, haddana shaaficiyan fil madhab buu ahaa. Qaarkood waxay gaadheen fuqahadii shaaficiyada ee shaafici u tirsanayay masaa'il caqiido oo inan rabin markii aqwaasha shaafici timaado inay maagaan shaafici, sida uu sameeyey Maxamed ibni Cumar Arrazi ama ibnu Alkhatiib ama Fakhriddiin Arrazi, midkaa doonay dhah ninkan maxsuulka iyo kutubtan badan ee usuulkaana iskale. Intii ka dambeysay bayna isaga calaa tariiqati usuuliyiintii shaaficiyadu ay ku socdaan tafsiirkan kabiirkaana iskale. Oo markuu masaa'il isninkaasi waa calaa madhab iljahm murji'a wey, weliba murji'ada qeybta jahmiyada ee qulaada a weye iimaanku tasdiiq kariya weye qaba, iimaanka camalkeenusan ka mid ahayn. Qowlka shaafici aan sheegi doono kitaabka markaynu aqriyayno, kitaabkan la yiraahdo sharxu sunni ee muzeni markaynu gaana baabul iimaan aan keeni doono, markii uu soo guuriyey kitaab buu qoray Razi la yirahda macaalimu usuuliddiin, hadalka imaamu shaafici camalku inuu iimaanka ka mid yahay buu soo guuriyey safxada 135-aad. Markaasuu wuxuu leeyahy qaala shaaficiyu alfaasiqu laa yakhruju can iliimaan, faasiqu iimaankii kama wada bixin. Mar hadduu iqraarkii leeyahay iimaankiisu naaqisaba noqdee iimaankii kama wada bixin, wuxuu leeyy wahadaa fii gaayati asucuuba, arrintaas aada bay u adag tahay buu leeyy. Liannahu low kaana aliimaanu isman limajmuuci umuurin fa'inda fawaati bacdiha faqad faata dalika almajmuuc fawajaba anlaa yabqa aliimaanu calaa tariiqati almuctazilati waalkhawaarij, buu ku taqriirinaya. Tabcan oo masale iimaankoon ka hadli doone murji'adan qeybtan ghulaadooda ah ee Raazi uu ka mid ka yahay oo ama jahmiya fi liimaan la yidhaahdo iyo muctaziladii khawaarijtu way wadaagaan masaladaas. Iimaanku shay-un waaxidun laa yatajaza, waa hal mid ma qaybsamo. Saa darteed iimaankii haddii furuucdiisii qeyb la waayo waa la wada waayana waa muctaziliya khawaarij, haddii qeyb la helo waa la wada helayo isagoo fisqi kasta ku jira waa kaamil iimaankuna waa jahmiyadan iyo Raazi iyo waxooda, laakiin iimaankii waana jira waana naaqis oo madhabka ahlu sunna tii buu diidan yahay. Marka halkaasaan wixii faahfaahinteeda kitaabka markaanu gaadhno u horeeyaba waynu isugu tegi doonaa. Maqsuudku waxaa weeye in ay qeybo ka mid ah xataa imaamu shaafici maagaan markay timaado masaa'ilkii caqiidada, way ka caqiida duwan yihiin. Haddaba hadda shaafici tahay ood madhabka imaamu shaafici fiqiga inaad qaadato ay noqoto, ma qeybtan muctazilada warkooda caqiidadii shaaficiyada noqon, ma kullaabiyada noqon, ma jahmiyada noqon, ma murji'ada noqon, ma ashcariyada noqon, kee noqon, iyagoo weliba isdhexgalgeli doonaano ashcariyadii kullaabiyadu waxbay wadaagayaan, ashcariyadii iyo jahmiyaduna waxbay wadaagayaan. Ilan markii ashcariya la yidhahda baab sifaat baa laga hadlayaa iyo wixii la xiriira, markii jahmiye la yidhaahdana sifaatka iyadoo laga hadlayo ba haddana waxaa laga hadlayaa masaa'il iimaana, isagoo sifaatkii jahmiyada kala khilaasan buu iimaankii waafaqayaa. Waa masaa'il baabul ictiqaad oo hadda kitaab bilow iyo mukhtasar hordhaciisa aanan hoos ugu sii geli karin, laakiin maqsuudku waxaa weeye mar hadday sidaas noqotay waxaa loo baahday in badan oo aimadii shaaficiyada ka mida gaar ahaan imaamu shaafici raggii horena calaa caqiidati salafi wa asxaabi alxadiidi bay ahaayeen. Saddex erey isku macnay u ahaayeen caqiidatu salaf, caqiidatu asxaabi alxadiid, iyo caqiidada ahlus sunna wal jamaaca, ama iyadoo ahlus sunna kaliya la yiraahdo iyo as-sunna kaliya haddii la yiraahdo isku mid bay ahayn magacyadaas oo dhan. Intoodii hore ee jamhuurta raggoodii caqiidadaa wax ka alifayna caqiidadaasay ku socdaan. Saa darteed horta inaad ogaata yaa mudan caqiidatu shaaficiya inay noqoto, waxaa mudan tabaqaadkoodii hore sida mukhtasarkii muzani madhabu shaaficiya uu noqday, in sharxu sunnaha muzani caqiidatu shaaficiya uu noqdo mudanya, sida tabaqadii imaamu shaafici ardaydiisa ahayd xumaydi oo sunna leh, axmed oo radda calal jahmiya leh, iyo raggii raggaa wax ka bartay oo ibnu khuseymi iyo cuhmaan bin saciid daarimi iyo tabaqadii labaad ah leh iyo tabaqaadkii saddexaadba, inay taasaa mudan inay caqiidatu shaaficiya noqoto. Taasaa mudan waayo imaamu shaafici caqiidadiisa taasaa waafaqsan. Saa darteed waxaan rabnaa dadka iyagu inay noqdaan siday shaaficiye caqiidatan fiqan u yihiin, inay shaaficiye noqdaan caqiidatan. Marka dambena way haboonaan lahayd haddii looga gudbo inay shaaficiye noqdaan suluukan watacabudan ama dheh watasawufan, inuu yiraahda shaafici baan ahay caqiidatan, al-ash'ariyi baan ahay, shaafici baan ahay fiqhan, ash'ari baan ahay caqiidatan, qaadiri ama saalixi baan ahay suluukan, looma baahna. Intoo dhanba shaafici baad noqon kartaa. Annaga shaaficiye anahay fiqhan, waxaanahay shaafici baanahay calaa ictiqaadi shaaficiyiga shaaficiye ah usuulan oo caqiidadiia wa suluukan oo zuhdigii iyo tacabudkii ah. Sidaa weeye sida saxda ah. Waxaan la rabaa inaan iraahdo uma suubato inaad axkaamtaadii iyo cibaadaadkaagii ku aaminti imaamu shaafici caqiidadaadiina aad ku aamini weydo. Dad aan fiqh iyo axkaam waxba ku taraynin oodan madhab ka qaadanaynin aad ka qaadato caqiide keliyaan ka qaadan oo ashcariyaan ka qaadanaa tiraahda wax saxan maaha. Axkaamta shariicadu iyo diintu caqiide iyo fiqh iyo axkaamba iyadoo wada socoto isku miday soo degtay. Dariiqa imaamu shaaficiya ay mareen baana labadaba saxan iyo xataa suluuga iyo cibaadaadkaba. Saa darteed inaad qaadir iyo saalix dhahda uma baahni. Ashcari iyo muctazil iyo kullaabi baan ahay inaad dhahdana uma baahni. Waa in aniga shaafici baan ahay ay soo wada galaan fiqhigaagii caqiidadaadii iyo suluuggaagiiba inay soo galaan baa loo baahanyay. Sidaasaana asalka ah ashcariyada abulxasan ashcari oon dhalanin bay shaaficiyadu fiqhi madhab oo taagan iyo caqiide taagan ahaayeen. Saas darteed bay silsiladani ku timid in aynu kaga hadalno ama manhaj ugu samayno ictiqaadu shaaficiya. Munaasabaadka kitaabta meelo badan markaan maraynana aqwaashi imaamu shaaficiya ardaydiisii baynu soo guurin doonaa, ama Rabiic bin Suleymaan ha noqdo, ama Abu Yacquub al-Buwayti ha noqdo, ama ha noqdo Abu Ibraahim al-Muzani, ama imaamu shaafici laftiisaba ha noqdo. Wixii ka soo hareyna ragga ardaydoodii oo imaamu ama ardaydii shaafici oo imaamu axmed ha noqdaan leehay, ama xumaydi ha noqdo as-sunna, kadibna ragga ardaydoodii ibnu jariir ha noqdo, ibnu khuseyma ha noqdo, ama daarimi ha noqdo, baynu uga sii gudbaynaa tabaqadba tabaqad a'immadii aynoo dhiibi. Ragga aan sheegay a'immadu shaaficiya oo kutub beelihiin aan ku iri dhammaan taraajumtoodu kutubta tabaqaatu shaaficiya oo dhan baad ka heli, kasoo bilow Abu Camr ibn Salaax, tabaqaatu lfuqahaa ishaaficiya, waxaad soo martaa assubki tabaqaatu shaaficiyati lkubra, waxaa zamankiisii ahaa tabaqaatu lfuqahaa ishaaficiyiin abulfidaa ismaaciil ibni kathiir, waxaa ibni qadib shuubaa ka dambeeyey oo tabaqaatu lfuqahaa ishaaficiya iyo raggii kale qorayba. Haddaba gunaanadka casharkeennan waxaan rabaa inaan idin tuso qaybo ka mid ah kutubtii aana sheegayey iyo canaawintooda iyo kuwo kaleba oo imada shaaficiyadu fi masaa'il alcaqiida ay ka qoreen. Waxaa ka mid a oo hadda kutubtan aan sheegin kamid ahaa aan horey u sheegin kitaabka arruya ilaahay aakharayn la arkayo ahluliimaankuna ay arkayaan axaadiidta ku soo aroortay mujaladkaas abulxasan cali bni cumar addaara qutni 385 hijradii dhintay ayaa iskale كتاب هذه شيخ حكمدها الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد وأوليها الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ويساقنا أي مدي وقت يضع صوري كمدها وحوك الأوليها كتاب كان ليرادو الأسماء والصفات أي سكاليه ساقنا الإمام البيهقي وحكمدها أبو الحسن الأشعري كتاب كيس الليبانة عن وصول الديانة سانا وكتابك مطبوعة وانا سلسلة كتابك شانات اين وقريدون وحكم اذا الرد على الجهمية ابي السعيد عثمان بن السعيد الداري من الله بغل استيتا كيرد انتي سانا كتاب مطبوعة وي وهل كان مجلد متك كلا وقري كوينا يا شيخنا نقلو عثمان بن السعيد الداري من على البش على المريسي الجهمي العنيد في مفترى على الله من التوحيد سكان وهل كان مجلد ككلا كوين الدابع عوي طبعات كلا دوام بعلى الدابعي ابن خزيمة كتاب التوحيد كيسو ولا بن مجلد سكان وكان مجلد كيسهرة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل الذي هذه يا قرنقص يا ضوضي هذه وفربنا يا كشر أبو القاسم اللالكاي كتاب كسانا واقي سجى شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم سنة كتبت هو وين اعتقاد كمسنة كاه لقى قري وحن هده هوري يهروا لين كتاب كي الشريعة لله جري هده سجى مهري يعلو وحكم هده يهروا لين الرد على الجهمية وإمام أحمد ليه هاي الانتصار على المعتزلة هي الحجة في بيان المحجة الانتصار لأهل الحديث هي اعتقاد الشافعي كواسنا هاد ظهرتي لما يالان مقالاتكو استغنى وايا الله سوى مطبوعه أم هل مجلد الله مجلدنا وايا الله انتاسي وقيبته مهم سن مؤلفاتك الشافعية في العقيدة كقرين صهروا الشيخنا مسوكو بكرنا انت سو عشر كان المانته الرعاه السببته منهج كان ايو مؤلفين تشافعيادو ساي مدي هورا ساي او الفين ايه السببها كان ايه منهج كان راعي دونو ايه كتبتي ساهم كسو كومني ان شاء الله عشر كحيقة ايه بلوغي كتابك شرح السنة ايه اسكالها ابو ابراهيم المزني رحمه الله باني سكوية من دونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.